الحديث الثامن والعشرون عن أبي نجيح العرباض رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث الثامن والعشرون من أحاديث الأربعين النووية، وهو حديث ذو شأن في ما يتعلق باستقامة أحوال الناس في اجتماعهم وسلامة دينهم ودنياهم، فإن الحديث تضمن الوصية الجامعة لسلامة الدين والدنيا. وقد روى هذا الحديث أبو داود والترمذي كما قال المصنف رحمه الله، وهو من طريق خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمر بن عبسة السلمي عن أبي نجيح العرباض بن سارية رضي الله عنه. والحديث من حيث إسناده قال عنه الترمذي رحمه الله: حسن صحيح، وقد صححه جماعة من الأئمة، وهو من حيث إسناده حديث صحيح الإسناد. تضمن الحديث بيان وصف هذه الموعظة قبل ذكرها لشد الانتباه إلى ما تضمنته من معان عظيمة مهمة. قال العرباض رحمه الله: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. الوعظ في اللغة يطلق على الكلام الذي يتضمن أمرا ونهيا مقرونا بترغيب أو ترهيب، هذا معنى الوعظ لغة واستعمالا في الكتاب والسنة. الوعظ هو الكلام المتضمن لأمر ونهي إذا اقترنا بترغيب أو ترهيب. وقوله موعظة أي عظيمة، فالتنكير هنا للتعظيم والتفخيم، ويبين هذا الوصف التالي حيث قال وجلت منها القلوب، ويبين الوصف التالي في بعض الروايات موعظة بليغة، في بعض الروايات بليغة. والبليغة هي الكلمة التي تضمنت وصفين: حسن اللفظ مع جمال المعنى. فالكلام البليغ ما جمع هذين الوصفين، لأن البلاغة في كلام العرب تدور على جزالة المعاني وجمال الأوصاف وجمال الألفاظ، فكل كلام جزل المعنى، إذا كان جزل المعنى جميل اللفظ فهو بليغ. وهذا معنى ما وصف به العرباض رحمه الله ورضي عنه موعظة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ذرفت منها وجلت منها القلوب، أي أصابها الوجل والخوف لشدة ما فيها من التحذير والترهيب. وذرفت منها العيون، أي بكت منها العيون، وبكاء العيون جاء مؤخرا لأنه ثمرة تحرك القلوب، فإذا تحركت القلوب بالوجل والخوف سالت العيون بالدموع، ولهذا قال وذرفت منها الدموع. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فإذا وجل القلب ازداد الإيمان واستقام الحال وحصلت الذكرى والعظة، وعند ذلك تذرف الدموع انفعالا لذلك الوجل وتلك الزيادة التي عمرت قلوبهم. وقوله ثم قال فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع، يعني هذه الموعظة البليغة التي بلغ تأثيرها ماذا ترى رضي الله عنه، فهم الصحابة أنها موعظة مودع أي موعظة مفارق مغادر. قالوا فأوصنا أي فعهد إلينا بأمر نستمسك به ونلزمه ونأمن به من المخالفة والخروج عن مقتضى الوصية ومقتضى الموعظة السابقة. فأوصنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله. هذا المعنى الجامع الأول الذي تضمنته هذه الوصية. إذن الموعظة ليست هذه الوصية، الموعظة انتهت، فلما فرغوا من تلك الموعظة وتهيأت نفوسهم للعمل بالحق والقبول له وشعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم معهم كلام مفارق مغادر راحل، قالوا أوصنا، فأوصاهم صلى الله عليه وسلم بهذه الوصايا، ابتدأ برأسها وأهمها وأعلاها وهو تقوى الله، وهو تقوى الله جل وعلا. قال أوصيكم أي أعهد إليكم وأمركم أمرا تمسكوا به بتقوى الله تعالى. وتقوى الله جل في علاه تقوم على فعل ما أمر الله تعالى به وترك ما نهى الله تعالى عنه رغبة فيما عنده وخوفا من عقابه، فإن التقوى امتثال الأمر والنهي رغبة ورهبة، هذا أخطر ما تعرف به التقوى، فإن التقوى تدور على امتثال الأمر وامتثال النهي، امتثال الأمر بفعله وامتثال النهي باجتنابه، لكن ذلك ليس غائبا عن عمل قلبي وهو الرغبة والرهبة، ولذلك قال العلماء رغبة ورهبة. وقد جاء في كلام الأئمة من سلف الأمة أن التقوى هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا هو الامتثال للأمر بفعله رغبة، وأن تترك ما نهاك الله تعالى عنه بنور من الله أو على نور من الله ترجو ثواب الله، وهذا ترك ما نهى الله تعالى عنه رهبة، فإن نور الله يلقي في القلب الرهبة كما يلقي فيه الرغبة، يلقي فيه الرغبة بالمسارعة إلى ما يحب ويرضى، والرهبة التي تكف النفوس عن عمل ما لا يحب ولا يرضى جل في علاه. أوصيكم بتقوى الله، وهذه الوصية أجل ما أوصى الله تعالى به الخلق، ولذلك اشترك بها الأولون والآخرون. قال الله تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فهي الوصية الجامعة التي بها تصلح الأحوال، وهي وصية لكل أحد، لا يكبر على الوصية بالتقوى أحد من الخلق، صغير أو كبير، مطيع أو عاصي، مستقيم أو منحرف، حاكم أو محكوم، فليس بعد الأنبياء وعلو منزلتهم منزلة، ومع ذلك يقول الله تعالى لنبيه يا أيها النبي اتق الله، فتقوى الله مفتاح كل أمر، وبه يتحقق امتثال أمر الله تعالى ويتحقق بها امتثال نهيه جل وعلا. يقول بعد ذلك والسمع والطاعة، أي وأوصيكم بالسمع والطاعة، السمع القبول والطاعة الامتثال. السمع ليس المقصود أن تسمع الأمر إنما أن تقبله، والطاعة هي الانفعال لذلك السمع، فالسمع والطاعة مقترنان، بهما يحصل المطلوب، فليس المقصود سمع لا امتثال فيه ولا امتثال لا سمع فيه، بل المقصود اجتماع هذين الأمرين، قوله تعالى والسمع والطاعة. والمقصود بالسمع والطاعة أي السمع والطاعة لمن ولاه الله تعالى أمر أهل الإيمان، لمن ولاه الله تعالى أمر المسلمين، وهذا ما أمر الله تعالى به في قول يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله تعالى بطاعة أولي الأمر، وأولي الأمر هنا شامل لكل من له ولاية على أهل الإسلام، صغيرة أو كبيرة، خاصة أو عامة، علمية أو عملية. فإن الولاية لا تقتصر فقط على الولاية العامة ولا على الولاية العلمية ولا على الولاية العملية، بل تشمل كل أوجه التولي. والسمع والطاعة التي أمر الله تعالى بها في كتابه وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته هي ما يتحقق به الاجتماع على الحق والقيام به. وبهذا يعلم أن ما أمر به من السمع والطاعة يخرج عنه كل ما يخالف أمر الله ورسوله، فإن الله لا يأمر بطاعة من يأمر بمعصيته. ولذلك جاء في القرآن الكريم قوله تعالى ولا تطيعوا أمر المسرفين، فنهى الله تعالى عن طاعة أمر المسرفين، وهم كل من خرج في أمره ونهي عن طاعة الله تعالى. وفي الصحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف، وجاء أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وهذه أمور مقررة واضحة. فقوله صلى الله عليه وسلم أوصيكم بتقوى الله، هذا الأمر الجامع وهي المظلة الكبرى التي ينبثق عنها كل أمر. ثم مما تستقيم به أحوال الأمة وتجتمع به كلمتها الأمر بالسمع والطاعة، وهو السمع والطاعة لكل من والله الله أمر المسلمين، شريطة ألا يكون ذلك الأمر أو النهي مما يخالف أمر الله ورسوله. وهنا يعلم أن ما أمر به من السمع والطاعة ليس فقط قاصرا على ما إذا أمروا بالطاعة، لأن بعض الناس يقول إن المأمور به من السمع والطاعة لولاة الأمر هو فيما إذا أمروا بطاعة الله، وهذا ليس بصحيح، لأن ما أمروا به من طاعة الله هو مأمور به من دون أمرهم، وأمرهم تأكيد لأمر الله ورسوله، وإنما يشمل ذلك ما أمروا به من طاعة الله فيكون أمرهم به تأكيدا، والثاني ما أمروا به مما تتحقق به سياسة أمر الناس في دنياهم وإصلاح اجتماعهم، فإن هذا يندرج فيما أمر المؤمن به من طاعة الله. يخرج عنه ما إذا أمروا بمعصية الله عز وجل فإنهم لا يطاعون عند ذلك لما تقدم من الأدلة. قوله صلى الله عليه وسلم وإن تأمر، طيب نقف على هذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.